قال هو جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. هذه الإجارة، هذه الإجارة مال معلوم لشخص يعمل له عملا معلوما، يعني ابني لي هذا الجدار مقابل 100 دينار، عمل معلوم والمبلغ معلوم. لا تجوز الجهالة هنا، ما يصير أقول ابني الجدار وإن شاء الله ما نختلف. شنو إن شاء الله ما نختلف؟ بنى لك الجدار قال عطني 100 دينار، قلت له 10 دنانير كافية. مثل اللي يحصل الآن في البيوت، الآن تجيب لك عامل كهربائي أو ميكانيكي للسيارة أو صحي في البيت أو كهرباء أي شيء، كم شغل؟ قال ما راح نختلف، أو ما تتكلموا عن السعر. بعد أن يعمل وينتهي تبدأ المشاكل، هذا يقول له 100 دينار، هذا يقول له حدك 30. طيب لو متفقين من أول كان انتهت المشكلة، خلاص تم الاتفاق. لكن المشكلة أنه لا يتم الاتفاق بين الناس وكل يقول كلام، فلذلك يقع الخلاف بين الناس. فلا بد إذن الإجارة لا بد أن تكون المعاملة معلومة ما الذي يريد، الأمر الثاني بكم، وأيضا تحديد المدة، متى تنقضي هذه المدة أو متى تقضي هذا العمل. حتى إجارة المنازل، مثلا واحد استأجر منزلا من شخص قال له بأجر بيتك، قال توكل على الله ومش عنه. طيب كم المدة؟ بيقعد 1-2 شهر 2 شهور، ما اتفقتما بكم، ما اتفقتما، هذا لا يصلح أبدا. فلا بد من الاتفاق، لا بد من الاتفاق في هذا الأمر، لأن والإجارة يعني عقد لازم، مثل البيع من عقود المعاوضات عقد لازم، بينما الجعالة عقد غير لازم. فلذلك لابد أن نفرق بين الإجارة والجعالة.